ضيعتك من ايدي عبد الله يا وليدي، ضيعتك من ايدي عبد الله يا وليدي، عينك ضاعت رسمك مس الاجل باسمك، واسمه يا بعد امك ضامي ونزل دمك، ضامي ونزل دمك عبد الله يا وليدي. عبد الله يا روحي الروح، يا نسمه بالحب تفوح، نسمة حناني طيب وأماني، ما أدري من عندي تروح، تتركني للهم والنوح، عقبك زماني جاري وولاني، جفني على مهدك مشبوح، دمعي ويا دمك مسفوح، أمك تراني فقدك دهاني، شي داوي جفن المجروح، سهم صريت بي مذبوح، مثلك رماني هالدم كياني، يا فرحتي وعيدي عبد الله يا وليدي، عبد الله يا الغالي فقدك هضم حالي، ما كانت ببالي مهدك يضل خالي، مهدك يضل خالي، عبد الله يا وليدي ضيعتك من ايدي، عبد الله يا وليدي ضيعتك من ايدي، عبد الله يا وليدي، عينك ضاعت رسمك مس الاجل باسمك، واسمه يا بعد امك ضامي ونزل دمك، ضامي ونزل دمك عبد الله يا وليدي. سهم الاجل ليك اختار، خالي المهد بعدك صار، مهدك انظره حيرني امره، بمصيبتك فكري احتار، وانا غرقت بالافكار، كل لحظه فكره يا وليدي تطرى، من عيني تجري الاحبار، وبقلبي غاب نار، لا هي عبرة لا هي جمرة، ركن الصبر يا ابن نهار، واستسلمت للأكدار، ما عندي قدرة ما القلب صبرة، شنقطعة وريدي عبد الله يا وليدي، يا سلوة أيامي يا المندب يحضامي، شفت النحر دامي واشتدت آلامي، واشتدت آلامي، عبد الله يا وليدي ضيعتك من ايدي، عبد الله يا وليدي ضيعتك من ايدي، عبد الله يا وليدي، عينك ضاعت رسمك مس الاجل باسمك، واسمه يا بعد امك ضامي ونزل دمك، ضامي ونزل دمك عبد الله يا وليدي. طير الاجل محروم فوق المهد ظل يحوم، محن دهري وش يسوى عمري، سهم النوايب مفطوم، وانا شعرت سهم القوم، صوب لناحري ودموم تجري لا يشفى جرح المعلوم لا جفني تهنى بنوم لو عن سهري شي طف جمري قلبي على فقدك مهضوم يا ابنش كثر شفت هموم بس الله يدري شح مني صبري الونة تعويدي عبد الله يا وليدي لما رحت مني يا ابن انقطع ظني عيني بعدت عني صار النحيب فني صار النحيب فني عبد الله يا وليدي ضيعتك منيدي عبد الله يا وليدي ضيعتك منيدي عبد الله يا وليدي عيني ضاعت رسمك بس الأجل اسمك واسمى يا بعد أمك ضامي ونزل دمك ضامي ونزل دمك عبد الله يا وليدي عبد الله يا غصن البان يا وسط ظلمي وذبلان يا وليدي وردك مات على خدك قطعة وريدك عطشان شبتك تسجر نيران شي طف شبدك من هذا وجدك نحرك رموق العدوان وبنحر صار النيشان عذبني فقدك بعد شردك قلبي الحزين الولهان ينعو يصيح بأشجان يا ابني مهدك ظل خالي بعدك بتركز بجيدي عبد الله يا وليدي يا لوعة مصابك وش يحمل صوابك دمك صفخ ضابك سهم الذي صابك سهم الذي صابك عبد الله يا وليدي ضيعتك منيدي عبد الله يا وليدي ضيعتك منيدي عبد الله يا وليدي عين ضاعت رسمك بس الأجل اسمك واسمى يا بعد أمك ضامي ونزل دمك ضامي ونزل دمك عبد الله يا وليدي دماك ترويت جابوك لي سهم الرزية وانا ويا مهدك تميت سهرانة وين حب ظليت وهموم بي صبح ومسية حن الصواف انحنيت يا ابني على فقدك ونيت ونا خفية شي طح بدي يواريني قبرك يا ريت قبلك اموت تمنيت يخفق علي جناح المنية يا نترديدي عبد الله يا وليدي ريت اسكني بقبرك عمري فدل عمرك يا المنحجيب بدرك يوم الهجيب ذكرك يوم الهجيب ذكري عبد الله يا وليدي ضيعتك منيدي عبد الله يا وليدي ضيعتك منيدي عبد الله يا وليدي عينك بعيد رسمك مس الهجيب اسمك واسمه يا بعد الشاعر الأديب جابر الكاظمي.